بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. نعم، الشيخ الإسلام يتحدث عن الابتداع في الدين، وأن كل محدثة بدعة، هو يقرر هذا المعنى. نعم، فهو لا يزال يذكر ما يشهد له. قال: فإن الله عاب على المشركين أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله. فهذا إنكار للابتداع والإحداث. هذه أدلة يستشهد بها على تحريم الابتداع، وأن كل بدعة ضلالة ولا يستثنى من هذا شيء، فيقال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم. الثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركها. ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم، كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. نعم، وذلك يرجع إلى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. نعم، بهذا الاعتبار. نعم. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله. نعم، بمعنى أن العبادات الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها المنع، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. أما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا إذا اشتملت على محظور، وذلك كأن تكون هذه العادات تفضي إلى التشبه بالكفار مثلا، أو كانت هذه العادات نعم ضارة، أو كانت هذه العادات مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. واضح؟ فهنا تكون محرمة. ولهذا قلنا: ما فعله الناس وما سنه أصحاب القوانين الوضعية المخالفة للشرع أن هذا من جنس البدع، من جنس البدع، وذلك أنه خروج عن قانون الشرع. فالبدع لا تختص بالعبادات فقط، بل تدخل في العبادات وفي غيرها مما يخالف ويناهض الشرع مما أحدثه الناس وإن لم يقصدوا به التقرب إلى الله عز وجل. نعم، كاتخاذ الأعياد المحدثة ولا يقصدون بها التقرب إلى الله، فنقول هذه من البدع. نعم. وهذه المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله. واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول. نعم، يعني الآن باعتبار أن كل بدعة ضلالة ولا يمكن أن يتخلف هذا إلا على قول من قسم البدعة إلى قسمين، قال في بدعة حسنة وبدعة، فيقول أنا لا أسلم لكم أن كل بدعة ضلالة، هناك بدع حسنة، فهذا الاعتراض اللي يمكن يعترض به على هذا، والجواب عنه معروف، فيبدأ يذكر الجواب عن هذا الاعتراض. هو يريد أن يثبت أن كل بدعة ضلالة وأن لا توجد بدعة حسنة، ويكفي في ذم الشيء أن يحكم عليه بأنه بدعة، فإذا قيل إنه بدعة فمعنى ذلك أنه محرم، إلا إذا أريد به المعنى اللغوي أنه بدعة في اللغة. نعم نعم. وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين، حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه. هي نعمة ولا نعمة؟ نعمة. نعم. أحسن الله عليك. بدليل قول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه. وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس. نعم، يعني يقول هناك أشياء مثل تدوين الدواوين، جمع القرآن في صحف في عهد أبي بكر، جمعه في مصاحف كما في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من الأمور المستحسنة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هل يقال إنها ضلالة أو يقال إنها حسنة؟ فهذا المعترض الآن يحتج بمثل هذه الأشياء، يحتج بقول عمر وصلاة التراويح عبادة، والجواب عن هذا الاحتجاج يختلف عن الجواب عن الاحتجاج بأن هناك أمور مستحسنة مثل تدوين الدواوين إلى آخره. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، المقصود به المعنى اللغوي للبدعة، المعنى اللغوي، وذلك أن أصل صلاة التراويح كما هو معلوم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بهم 3 أيام أو نحو ذلك، ثم لم يخرج إليهم، وعلل ذلك أنه خشي أن يفرض عليهم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع المحظور، ما عاد يمكن يفرض شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن صلاة التراويح جماعة أنه أمر ثابت عن الشارع. نعم. أما الأمور الأخرى مثل جمع القرآن في الصحف أو في مصاحف، فبعض أهل العلم قال أيضا هذا ثابت في أصل الشرع، لأن الله سماه كتابا، ذلك الكتاب. نعم. وكان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة اتخذ مصحفا، وبعضهم قال هذا من المصالح المرسلة كما ذكرنا سابقا، وليس من البدع، وكذلك تدوين الدواوين إلى آخره، فهذا من المصالح المرسلة. نعم. وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها. نعم، يعني على الأقل الذي يحتج بتدوين الدواوين وما أشبه هذا التبس عليه المصلحة المرسلة مع البدعة، لكن قد يأتي بعض الجهلة ويقول كيف تقولون هذا بأن كل بدعة ضلالة، الآن السيارات ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والطائرات والمكنسة الكهربائية والغسالة الكهربائية، نعم، والدراجة النارية والمكيف، هذه ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرادة الماء وما أشبه ذلك، هذه الكهرباء وهذه الأنوار ما كانت موجودة بهذا الشكل. فهذا من لم يحكم أصول العلم قال هذه أمور من العادات لا علاقة لها تطور هذه الأشياء، ولسنا بحاجة للدليل كما يقول بعض الناس، وآية لهم أن خلقنا لهم إيش الآية اللي وخلقنا وجعلنا لهم من مثلي إيش الآية ما يركبون ما يركبون. فبعضهم يحتج بهذه الآية على على على الطائرات والبواخر والسيارات وما أشبه ذلك، وإلى الأصل كأن عنده في هذا هو التحريم، فيحتاج إلى دليل ليستدل به على جواز هذه الأشياء. نقول ليسنا بحاجة إلى هذا الاستدلال أصلا، نعم، لأن هذه من أمور العادات، فكل هذه المخترعات الجديدة لا مانع منها ولا تحتاج إلى دليل، وإلا يبقى الناس على ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة بناء البيوت والأثاث والمراكب وما أشبه هذا. هذا يقوله من يعني يحتج بهذا أو يعترض به من لم يحكم أصول العلم، لا يفرق في هذه الأشياء، يعني يقوله العامي يبغى يحتج عليك يقول لك أجلها هذه السيارات، نعم، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، وهذا أكثر ما يقع فيه العوام، عامة الناس يحتجون بما شاهدوا، يقول لك هذا الذي عليه الناس، هذا اللي عليه أهل الإسلام، لأنه لم يعرف غير هذا، لا يعرف إلا بيئته التي نشأ فيها، يعني ها هنا في مسجد المجاور بعض العامة يقيم الدنيا ولا يقعدها، لماذا الإمام لا يرفع صوته بالذكر؟ يقول أدركنا أباءنا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة، فلماذا هذا الإمام لا يرفع صوته بالذكر؟ ليش؟ ولا يفقه شيء في المسألة أطلاقا، وضابط الجهر وقدر الجهر الذي تكلم عليه أهل العلم ما يحصل به المقصود، نعم، وأصل المسألة هل الجهر أصلا مطلوب أو غير مطلوب في الذكر بعد الصلاة، لكنه يحتج بأن القضية مسألة إجماع، مسألة مفروغ منها غير قابلة للنقاش، لأنه لم يدرك الناس إلا على هذا، نعم، هذه طريقة مناقشة العوام. نعم، وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها. يكفي هذا الحديث صحيح، لكن مناسبة الحديث تبين المراد، ما هو يخترع بدع يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرد، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فجاء بالرجل بصرة كادت تعجز عنها كفه فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقة، نعم، فحتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة، فتح للناس هذا الباب، باب النفقة بفعله، اخترع شيء جديد يتابعه الناس عليه طريقة صوفية، ولا اخترع له ركعتين تصلى في وقت معين يحدده، أو أذكار وأوراد يقولها في وقت معين غير ما جاء عن الشارع، هذه بدع يأثم عليها، وكل من تابعه فله نصيبه من الوزر. نعم، في شيء آخر؟ نعم يا أخي، نحن تكلمنا على هذه المسألة، تكلمنا على هذه المسألة من قبل أمس تكلمت عليها يوم الأربعاء أو الخميس الأربعاء تكلمت على هذا وقلت سيأتي في كلامه ما ظاهره كذا، وإذا جمعت كلامه تجد فيه كذا وكذا، فإذا جلستم انتبهوا. هذا كلام ذكرته فلا حاجة للإعادة. نعم، في شيء آخر؟ العامة يفقهون ويعلمون، ولكن لا يترك القيام إذا كان هذا لا مع إنسان لا يفقه، وللأسف هذا ليس مع العامة فقط، حتى مع بعض طلاب العلم. نعم، إذا ما قمت لا يشعر أن هذا هضم لحقه وقلة اكتراث به فتضطر إلى القيام. فعلى كل حال مسألة القيام لا يقال إنها محرمة، تعرف هذا. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقالوا بأنه أمرهم بذلك من أجل أن يقوي حكمه. نعم، فهذا الكلام على كل حال إذا كان ذلك يجوز القيام إلى الشخص، فإن هذا الغرض وتقوية حكمه لا يكون مبررا لهذا الأمر المحرم لو كان محرما. نعم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره القيام له لتواضعه عليه الصلاة والسلام، فإذا قام الإنسان لا يقال إنه فعل شيئا محرما. نعم، وهذا ليس على مرتبة واحدة القيام، منه ما يكون أكثر قبحا كالقيام من غير مصافحة، إذا دخل الشخص قاموا وقفوا فلا يجلسون حتى يجلس، فهذا غير لائق. نعم، وأما القيام لمصافحته فهو أسهل. نعم، والقيام إليه المشي إليه، بعض أهل العلم فرق مثل ابن القيم بين القيام إليه يعني يمشي إليه كما في الحديث في قصة الثلاثة الذين تاب الله عليهم. نعم، كعب بن مالك لما قام له من؟ الرحمن بن عوف، قام إليه ومشى. الرحمن ولا طلحة؟ طلحة بن عبيد الله، فمشى إليه، قام إليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قوموا إلى سيدكم، ما قال قوموا لسيدكم، قوموا إليه بمعنى المشي إليه. والقيام عليه قال بأن المقصود به القيام عليه مثل الذين يقفون خلف العظماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كدتم تفعلوا فعل فارس والروم لما صلى قاعدا وهم قيام، قالوا هذا محرم. قيام على الشخص، نعم، يقومون خلفه. فالقيام له والقيام إليه والقيام عليه، هذه ثلاثة أشياء. بعض أهل العلم فرق هذا التفريق مثل ابن القيم. وعلى كل حال القيام للشخص من أجل السلام عليه لا يقال إنه محرم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه لتواضعه، وكانت إذا جاءت فاطمة قام إليها وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام.